شفت الحلوين انا شفت الحلوين اشكال والوان العيون فيها سحر اما الخدان عم النعم شفت الحلوين اشكال والوان العيون فيها سحر اما الخدان عم من النعم انا شفت الحلوين اشكال والوان العيون فيها سحر اما الخد انعم من النعم البق ورده الشعر مدغب اما الشفه من السرمان العيون فيها سحر اما الخد انعم من النعم البق ورده الشعر مدغب اما الشفه من السرمان دلل يا دلال وبع لي التاجر بغالي السدر مرمر اما الخد انعم من النعام البق ورده الشعر مدغب اما الشفه من السرمان دلل يا دلال وبع لي التاجر بغالي دخل جنينة من جوه جنينة لقى وردة جوه بستان قطف الوردة وادالي الغزالة قطف الوردة وداها للغزالة وقال لها يا غزالة تسكني في قصر عالي وخالي من السكان قالت الغزالة يا انا يا تاجر ودا نصب على البستان تاجر اما الفل نعسان وده يطلع علينا الفجر يا تاجر نقول في سرمان انا شفت الحلوين اشكال والوان شفت الحلوين اشكال والوان العيون فيها سحر اما الخد انعم من النعم

رأيت يا جميل لما تلبس الحرير زينة. فرحتي يا جميل لما تلبس الحرير زينة مثل الغليون وراسي على المينة. فرحتي يا جميل لما تلبس الحرير زينة مثل الغليون وراسي على المينا. دخلت بستان اتفرج على اللي فيه لقيت حبيبي فارش ونايم فيه. ومبين الدق الاخضر انا قلت له غطيه. ودخلت بستان اتفرج على اللي فيه لقيت حبيبي وده فارش ونايم فيه. ومبين الدق الاخضر انا قلت له غطيه. قال لي انت اخويا ولا ابويا ولا ابن عمي ولا شريكي فيه. رفعت سيف المحبه انا لاجلي نرميه. رمش بعينه الجميل رماني قبل انا مرمي.